السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم جنة الله كفاية. اهرب مما يشيبك في حياتك ومما ينغص عليك أمر دنياك إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض. اليوم أيها الأحبة، بعد الحمد لله الذي يحمد على نعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي يستر أولياءه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد سيد الأنبياء والمرسلين تحت عنوان مشهد دخول الجنة. النهاردة بقى هندخل مع بعض الجنة، وأذكركم بالآية التي جاءت في سورة الزمر. يقول الله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يا الله، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. زمر جماعات ماشيين جنب بعض. انت عارف زمر المؤمنين تزود السعادة، لانك اول ما هتبص كده عن يمينك ممكن تلاقي ابو بكر الصديق، تنظر في وجهه تسعد وجوه نظر يا حبيبي، تبص كده لترى عمر بن الخطاب بجوارك، يا سلام لما تنظر وترى عثمان، ترى علي، ترى مصعب، ترى خباب، ترى خبيب، ترى ياسر، ترى عمار، ترى بلال، ترى خالد بن الوليد، ترى الصحابة الكرام وهم داخلين إلى الجنة. مجرد ما تنظر في الوجوه تسعد، وهم لما يبصوا في وجهك يسعدون. أمال أنت داخل زمر ليه؟ عشان الفرحة تزيد. تقول الله إيه الريحة الحلوة دي، تلقاها رائحة صحابي. هو يقول الله إيه الجمال ده، ده رائحة ولي من أولياء الله. أيوة، ما أنت بالطيب قبل ما تدخل الجنة، ده بتبقى في وجهك النضرة والنعيم، وانت داخل كده مستفشر، الجنة أبوابها بتفتح لك. تعال بقى شوف المشهد وانت داخل. انت اتكلمت عن الصحابة بس ليه؟ لان هتلاقي جنبك او قدامك الانبياء، ادم عليه السلام. يا الله، والزمر رايح الجنة. ايه ده؟ ايه الروائح الجميلة اللي طالعة منهم دي؟ ايه ده؟ ايه الجمال والنور اللي خارج من وجوههم ده؟ يا اله الا الله، لا اله الا الله، شكل جميل، نعمة تنسيك تعاسة الدنيا. سعادة ايه اللي في الدنيا يا غالي لما تشوف المنظر ده؟ ده المنظر ده لوحده يكفي، المنظر ده لوحده يكفي. ده احنا لما بروح مسجد من المساجد بيبقى فيه مجموعة من الدعاة او العلماء او الناس اللي بيوحدوا الله، بنبقى سعداء جدا. زمر دخل الى الجنة، الرائحة الطيبة لا يستطيع مثلي وصفها، والوجوه النضرة وانت داخل الى الجنة يا غالي. طبعا انت عارفين إن حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من يطرق باب الجنة، ده في حديث أنس ورواه الطبراني أيضا. يتفتح له الباب لأن الملك اللي هو الخازن أمر ألا يفتح لأحد قبل النبي محمد. طبعا في ناس بتدخل كما جاء في الصحيحين، أول ناس بيخشوا من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. يا أقمار دخل الجنة، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء. منظر جميل. الناس اللي دخل دي عبارة عن إيه؟ خلاص طابوا، خلي بالك، لا يبولون، لا يتغوطون، لا يتفلون، لا يتمخضون. أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك. لما تدخل كده مع الزمر والجماعات، الرشح مسك، الرشح مسك. ده تلاقي واحد يتمخض ولا تلاقي واحد يعني يقول لك لو سمحت أنا عاوز أنزل عشان يعني أذهب إلى الخلاء، لا، إنما على الوجه الآخر ربنا عافينا وإياك. هتلاقي الواحد ماشي ربنا عافينا وإياك، الكافر ولا المشرك ولا المنافق هو إيه ده، مين اللي رائحته سيئة دي؟ بص كده أنت أبو جهل خرب بيتك، وأنت مين أنت؟ إيه فرعون منك لله، مين أنت الرئيس فلان؟ الله يخرب بيتك، أنتوا مالكم عملتوا كده ليه؟ النظر إليهم نفسه عذاب، لما تنظر إلى وجوههم تجدها سوداء مظلمة، ترعب قبل ما تروح النار والعياذ بالله، يعني مجرد الرائحة ولا النظر في الوجوه بتاعته شيء يخلي الإنسان في عذاب أشد، ويظن أنه لا عذاب بعد هذه الزمر لا تدخل النار. أنا مش عايز أخدك إلى النار، عشان بعض الناس بتبقى حاسة كده برهبة، أنا عايز أفرحك السنة دي، لأن في رجل صعيد ربنا يحفظه يا رب لعله يسمعني الآن، كان في السنوات الماضية كنت بتكلم بقى عن القصص المؤثر، وكان يقول يا شيخ أول ما كانت الحلقات بتاعتك تبدأ نروح حاطين السحور، وأنا أتعمد أحط السحور وقت الحلقات، الزوجة عندي تقعد تعيط والولاد يعيطهم، وأنا عمال أقول يعمر بيتك يا شيخ أيمن، أروح أنا واكل، وفرت لي السحور يا شيخ أيمن. الشاهد بقى السنة دي حاول بقى تستعد، لأن احنا إن شاء الله هنتكلم عن الجنة، هيبقى فيها فرحة، فممكن نشجعهم ونفسهم تتفتح على الأكل. خلي بالك يا مسلم، قيل عن هؤلاء الزمر التي تدخل الجنة، هذا وأول زمرة فوجوههم كالبدر ليل الست بعد ثمان، السابقون هم وقد كانوا هنا أيضا أولي سبق إلى الإحسان، والزمرة الأخرى كأضواء كوكب في الأفق تنظره به العينان، أمشاطهم ذهب ورشحهم فمسك خالص يا ذلة الحرمان. اوعى تضيع يا مسلم، اشتغل بقى في رمضان، عايزك تقوم تتسحر وتقوم بقى تشتغل بقى وتنزل تصلي صلاة الصبح، لأنك هتدخل مع أهل الإيمان إلى هذه الجنان العظيمة الغالية. يلا بص كده عن يمينك، بص قدامك، انظر حواليك، هتلاقي الصحابة الكرام والأنبياء العظام، تخيل إنك ماشي تلاقي سيدنا آدم، يا الله، تلاقي سيدنا نوح، لا إله إلا الله، تلاقي سيدنا موسى الكليم الذي كلم الله على جبل الطور بسيناء، لا إله إلا أنت سبحانك، هتلاقي سيدنا يونس الذي كان في بطن الحوت، أي متعة هذا يا أخي، أي متعة هذا إنك ترى سيدنا يونس الذي كان في بطن الحوت؟ مش أنت بتشتاق للنجوم؟ مش أنت بتشتاق للي بيقول عليهم فلان المغني ولا فلان المطرب ولا فلان ممثل ولا فلان لاعب الكورة؟ إحنا النهاردة عندنا نجوم، ما فيش نجوم قبلها ولا بعدها بقى، يعني سبحان الله، بعد ما ندخل الجنة كده ونشوفهم حوالينا هتشوف إيه تاني؟ سترى الوجيه عيسى بن مريم، الوجيه في الدنيا والآخرة، سترى إبراهيم عليه السلام الذي جعل الله له في النار جنات النعيم، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، سترى سيدنا يوسف الجميل، متعة ما بعدها متعة. إيه رأيك بقى إنك هتشوف حبيبه حبيبك الغالي مين بقى؟ مين صلى على حبيبك النبي محمد، سترى الحبيب الرسول، ده أنت مجرد ما تنظر في وجهه صلى الله عليه وسلم متعة ما بعدها متعة، وجمال ما بعده جمال. دنيا إيه؟ اتحمل اتحمل شوية العذاب اللي هتاخده، اتحمل تنغيص الزوجة، أنت ما تفرحش قوي، اتحملي تنغيص زوجك، لما بقى نرى وجوه الصالحين وندخل كلنا زمر إلى الجنة. مش بقول لك هذه أول زمرة فوجوههم كالبدر ليل الست بعد ثمان، السابقون هم وقد كانوا هنا أيضا أولي سبق إلى الإحسان. طب مين اللي يدخل الأول؟ فقراء الأمة يدخلون الأول قبل الأغنياء بخمسمائة عام. أصبر يا حبيبي يا غالي، أنا عارف إن ما عندكش شاليه على البحر، يا شيخ أيمن ده احنا بنحبك برضو، عندنا شاليه على البحر هناك في العجمي، وعندنا في المعمورة، وعندنا هناك في شرم الشيخ، وعندنا، وإحنا بنحبكوا برضو، أنت مش عارف إن أنت مرة حضرت عندنا، يعني إحنا برضو أهل إيمان، أنتوا حبايبي والله أيها الأغنياء الفضلاء. بس أنا عايز أقول إن الفقراء، عاوز أقول لهم النبي محمد قال ستدخلون قبل الأغنياء بخمسمائة عام، لأن أنت عندك من المال نعم، بس حاول تصدق، خرج أكثر من زكاة المال، حاول تنشر الفضل بين الناس، تنفق على طلاب العلم لتحافظ على دين الله عشان تدخل الجنة. لأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما ذكر ذلك قال لك الكلام ده زي ما ضرب لنا مثال الإمام الشعراوي بالراجل اللي دخل مسجد عشان يوزع عليهم الشيكات، فواحد منهم قال أنا عايز مليارات، والتاني قال أنا عايز مليون، والتالت قال أنا عايز 1000 جنيه، والرابع قال أنا عايز ربع جنيه. فقالوا الرجل اللي خد ربع جنيه ده رجل عبيط، لكنه اشترط عليهم أن يحاسبهم على صفيح ساخن حاف حفاة الأقدام في ميدان عام ويغلي من تحت الصفيح بالنار. فاللي وقف حاف القدم عمال يشرح صرفت المليار في كذا، حتى لو كان صرفه في حلال الوقفة للحساب تبقى طويلة. ما هو أنت تحاسب على مالك من أين اكتسبت وفيما أنفقته، اشتريت حلال وعملت حلال بس هتقف وقفة طويلة. فيدخل الفقراء الأول. الراجل أبو مليون أي نعم قل حسابه بس هو واقف على الصفيحة رجليه ساحت. الراجل بقى اللي خد ربع جنيه وقف على الصفيحة لقاها بتغلي من تحت رجليه، بيقول له صرفت في ايه؟ قال له رغيف وطعمياية، وراح رامي نفسه. هكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن فقراء أمتي يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام. بس ما تزعلش يا غني يا محترم، لأن اللي انت بتتصدق بيها يحميك، لأنك هتكون في ظل صدقتك يوم القيامة، لأنك هتكون مع الحبيب النبي محمد في الزمرة المباركة. ما يلا نروح الجنة مع بعض، يلا نشجع بعض، يلا نقوم لصلاة الصبح، ننطلق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. تاني وتسمع هذه الكلمات الجميلة، هذا وأول زمرة فوجوههم كالبدر ليل الست بعد 8، السابقون هم وقد كانوا هنا أيضا أولي سبق إلى الإحسان، والزمرة الأخرى كأضواء كوكب في الأفق تنظره به العينان، أمشاطهم ذهب ورشحهم فمسك خالص يا ذلة الحرمان. إيه رأيك؟ هتجهز نفسك؟ هتجهز نفسك، اقرأ قرآن، ما تصلي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اسجد للملك الرحمن، حاول تخرج بقى إن شاء الله في ساعات السحر بالليل تلقي ببعض الأموال تحت أعتاب الفقراء يا فلان، وتخبط وتمشي ولا يدري من أنت، ورجل تصدق بصدقة، هذه صدقة السر تكيك مسارع السيوف. مش بقول لك لازم تكمل معانا السلسلة عشان تفرح. يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، لا تقل من أين أبدا طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية، جنة الله كفاية. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.